تم توزيع رسالة تضمن الدعوة الذي رفعه الممثل الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد المناورات الحربية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية يوم 30 من آب كوثيقة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رقم A70-1025-S-2016-734.